انا اصلي ركعتين وبعد ركعتين ارفع الدعاء، اعمل عمره وعند الكعبه ادعو. اشمعنى عند الكعبه؟ لان ده يصفر اول، يعني ده يوصل اكتر من طب ما تدعو هنا في مسجد ده، لا هناك اقرب. يبقى دي اسمها ايه؟ اسباب، واضح؟ مش بقى وسائط، اسباب، واضح؟ توصل. هذه الاسباب نقطه مهمه جدا، التي هي مساله الوسائل لا ينصبها الا هو، مش انت اللي تخترع لك وسيله تقول خلاص. انت مسميها يا عم الشيخ اسباب، احنا برضو مسمين القبور والاضرحه وجناح المشايخ مسمينها ايه؟ اسباب. انت زعلان ليه؟ خلاص هناخد الاسم بتاعك. نقول لهم لا، لا ينصب تلك الاسباب الا الله سبحانه وتعالى، فلا يعرف الموصل اليه الا هو، واضح؟ ولذلك قال لك وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق به عن سبيله. ذلك قال القائل لولا ان الله نصب لنا الطريق الموصل ما وصلنا. مفهوم؟ ما ايه؟ ما وصلنا. وده معمول قول الله تعالى اللهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، واضح كده؟ وده معمول قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري اللهم لولا انت ما اهتدينا، يعني لولا ان نصبت لنا الطريق مش كده ما قمنا على الهدى. يبقى هذه الاسباب دي مساله مهمه. نحن نؤمن، لا نؤمن بالوسائط ولا نؤمن الا بما جعل الله اسبابا ووسائل، ونؤمن بانه لا ينصب ولا يجعل هذه الاسباب الا هو. فما لم يجعله سببا، واحد يقول لك انا بتوسل الى الله بالعباده الله عند القبر، بروح اصلي عند القبر كده عشان او زي ما نلاحظ بيروح عند الكعبه، نقول له اما دعاء الله عند الكعبه وطلب زيادة النعم والقبول عند الكعبة فمشروع، وأما عند غيرها فغير، فنصب الله ذلك ولم بل ونهى، مش بس لم ينصبه. يبقى أي تقرب إلى الله بسبب لم ينصبه فهو مردوع. إذا هو ده البدعة، هو ده البدعة، مفهوم يا إخوان؟ هو ده الإيه؟ البدعة بعينه، مفهوم؟ أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، وأنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه. طبعا نحن نؤمن بأن الله عز وجل لم ينصب في الكون أولياء دونه، واضح؟ لأن نحن مأمورين بألا نتخذ من دونه وكيلا، ألا تتخذوا من دونه أولياء ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه طبعا. ومن ظن به انه ينال ما عنده بمعصيته وبمخالفته، طبعا لو واحد قال ظن يعني ان هو لما يعمل يعني اعتقاده ان هو مثلا خايف على رزقه، فنقول له يا اخي انت مش خايف على رزقك وعايز ترزق؟ يقول نعم. وطب ليه بتعمل كده؟ يقول لك انا خايف على اكل عيش، انا لو سبت الشغلانه اللي انت بتقول عليها حرام دي هشحت. يبقى ايه؟ طيب نقول له الرزق بيد من؟ بيد الله، كثيره وقليله، مش كده؟ طيب وانت تطلب الرزق من من؟ من الله. فلماذا تطلبه بمعصيه الله؟ لماذا تطلب الرزق اللي هو الخوف من الشحاته، خوف من الجوع؟ انا جوع ده اشحت. طيب اذا انت تطلب الرزق والرزق لا يملكه الا الله، الا ان تقول ان الرزق بيد غيره، نعوذ بالله من الخزلان. فمن ظن ان ما عند الله يطلب بمعصيته فقد ظن في الله ظن السوء. لكن احنا بنؤمن بان الله عز وجل من اراد منه الرزق واراد منه البركه في الرزق، سواء كان ولد، سواء كانت عافيه، كان زوجه، كان مال، طعام، شراب، الذي يريد شيئا من هذا، فانه لا يعطي عطايا الا لاهل رضا. زي ما انت عمال تقول نصر المسلمين ونصر الاسلام، وفين النصر وفين والمسلمين، وانت اول من يكون سببا بهزيمه المسلمين. لماذا؟ لان قائم على معاصيه ومنتهك لحدوده، ثم تطلب نصر المسلمين. لعل النصر محجوب بسببك، لعل عزة الإسلام ممنوعة بسبب معصيتك وقلة دينك، انت اللي تقول لعل المسلمين منعوا الخير بشؤم معصيتي. لعل، انا بقول لا، مش بجزم، مش بحكم، انا بقول لعل، لا يعلم الامر الا الله سبحانه وتعالى. لكن نحن رأينا ان المسلمين بعضهم لما عصى يوم احد كرت الكرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك اصلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى شفت بقى، يبقى ممكن معصيتي انا تؤذيك انت راجل صالح وراجل طيب تؤذيك، مع ان معصيتي انا مش معصيتك انت، واضح؟ فيبقى اذا ايه؟ اخذت الامه بمعصيه الكل ولا بمعصيه البعض؟ معصيه البعض، فهم؟ ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته وبمخالفته كما ينال بطاعته. ولك ده زي ده قديم أي شغلان قديم بأكل عيش. والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء. طبعا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ليس من مقتضيات الرزاق أن تطلب الرزق منه وأنت مؤمن بقوته وأنه سبحانه وتعالى قادر. ليس من موجبات ذلك أن تطلب ذلك بالمعصية. ومن ظن به أنه إذا ترك شيئا من أجله لم يعوضه خيرا منه أو من فعل شيئا لأجله لم يعطيه أفضل منه فقد ظن به ظن السوء. لأنك ترى يعني أنت ترى هذا في الخلق أنت تعتقد يقولك أنا والله يا شيخ الراجل ده عمل فيها جميل وأنا ما انسهلوش. وأنت لما تيجي تعمل في واحد وتلاقيه يعني زي ما نقول كده إيه إنسان عديم الأصل يقابل إحسانك بالإساءة ولا يعترف بفضلك مثلا بتقول أنت زعلان تقول يا أخي أنا مش منتظر منك حاجة لكن يا أخي ده أنا عملت فيك وسويت فيك. طيب إذا أنت ترى أن الإنسان الذي يحفظ للناس حقهم ويعترف بفضلهم ده إيه من الإحسان ومن الكرم مش كده ومن الأصل زي نقول بعامية الكلام. فكيف برب العالمين إذا ظننت فيه أنه ما إن تركت شيئا لأجله من يعوضك وأنه من فعل شيئا لأجله لم يعطيه أفضل منه زي اللي تقدم بيتصدق مثلا بصدقة وإذا معتقد كأنها تروح يقولك هذه بقى رايحة متدمرة ضايعة. لو اعتقد ذلك يبقى اعتقد أن الخلق أكمل من الرب تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لكن تقول أنا إن فعلت خيرا في الخلق فحفظوه لي بمقدار فإن الله عز وجل يحفظ على العبد فعله ويعطيه ما لا يحصى ويضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. مش كده ولا ايه؟ وده معتقد عنده ومتقرر في الكتاب والسنة. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الله فقد ظن به ظن السوء. يبقى ظن أن الله عز وجل ظالم يقول لك ده مقدر على الكفر ومقدر على العذاب من غير ذنب هو كده. ونحن نقول أن الله تعالى عن ذلك علوا كبير وتعالى عما يصفون. بل إننا نؤمن بأنه إذا قدر على عبد قدرا فإن العبد يختار بمشيئته ما يوافق ذلك القدر وإن العبد ينفذ يعني يحقق ذلك المراد الذي شاءه بمشيئته بقوة الله وسلطانه وإن هذا كله يوافق سابق علمه سبحانه وتعالى لحكمة لا يعلمها إلا هو. هذه الحكمة ليس مفادها أنه ظالم تعالى الله عن ذلك علوا كبير وهذه الحكمة ليس مفادها أنه غير عادل تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لكن كيف يكون حكيم وغير عادل؟ لأن الظلم منافي للحكمة ولا لا؟ منافي للحكمة. ونحن نؤمن أنه حكيم مش فقط بل نؤمن أنه لا يظلم وما ظلمونا مش كده؟ وقال الله تعالى لا ولا يظلمون فتيلا مش كده؟ يبقى إذن أنت تؤمن بذلك إماما جازما. فإن خفيت عليك حكمة فعله فلا تنسبه إلى ما لا يليق. إن خفيت عليك حكمة فعله فلا تنسبه إلى ما لا يليق بل إن الله عز وجل له في فعله حكمة وله في أمره حكمة سبحانه وتعالى. ومن ظن به أنه إذا صدقه إذا صدقه في الرغبة والرهبة يعني رغب إلى ربه بصدق ورهب من عذابه وبطشه بصدق وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه من ظن أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله مع صدقه وتبتله وهجرته إليه فقد ظن به ظن السوء. شوف خديجة رضي الله عنها ولم تكن آمنت بعد لم يكن هناك قرآن ولا سنة بعد لم يكن هناك ولما وجدت منه فزعه وهلعه صلى الله عليه وسلم قالت له لن يضيعك الله أبدا. شوف أهل العلم يقول إيه؟ يقول وهذا من فقه خديجة أنها علمت ولو بالفطرة ولو أن الصنيع الحسن لا يضيع. واحد يقول لك يعني ازاي بالفطرة؟ نقول مثلا خديجة دي رضي الله عنها لم تكن في هناك كتاب وسنة بحيث نقول وقالت ذلك وفقا لحديث كذا أو آية ما كانش لسه لا في آية ولا حديث ومع ذلك علمت أن مثل هذا الرجل رجل دي مجرد ايه، كانش لسه في نبوة عشان تقول له انا اميني بيه انا نبي. مثل هذا الرجل الذي عهد عليه الخير وانه هو يفرج المكروب كرب المكروب وينزل حاجة ويصل المحروم ويعطي كذا، ده بيعمل ايه؟ عاق، ده احسان مش ده احسان. فنحن كبشر المحسن عندنا بن ايه؟ بنحسن اليه وبنضيعش الاحسان. فقالت له شوف قالت وازاي شوف اللي بقوله ايه؟ وهذا حسن ظن من خديجة بربها حتى وان لم يكن عندها في ذلك علم، لانها يعني كان ايه؟ ان كنا احنا نؤمن، احنا في يعني عقلنا نؤمن انه لو واحد بني ادم بيعمل مع واحد بني ادم مع مخلوق مع مخلوق مثل هذا الصنيع فلن يخزله، زي اللي يقول له ايه؟ ان لك عندي يا يد لا تخف. طيب فكيف بالله؟ فكيف برب العالمين؟ يبقى اولى حتى لو كان في شرك، يعني حتى لو كان في شرك لكن تؤمن بانه الوثن ده او الصنم ده بيقرب للاله الاكبر، يبقى الاله الاكبر ده ينبغي يكون في مرتبه عليه ولا لا؟ فشوف قالت ايه؟ لن يضيعك الله ابدا. جابته منين ده؟ ما جابتوش من ايه او حديث، ولكن من حسن ظن بالله. شوف خديجة رضي الله عنها التي لم يكن القرآن والسنة عندها معتقد أفضل من كثير ممن اتبعوا القرآن والسنة فيما بعد. طبعا هي صارت يعني مؤمنة بعد ذلك بالكتاب والسنة وآمنت، لكن بقول ساعتها قبل أن يكون كتاب ولا سنة. افهم عشان تفهم. وده ولذلك هو كان لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لخديجة؟ قالوا لرجحان عقلها، لرجحان عقلها ولرجاحة فهمها. لما تفكر في مسألة كده تعرف تجيب الراجح. يبقى إذن هي كانت خير من كثير من رجال زمانها، لأن كثير من عقلاء زمانها ورجال زمانها اللي هو يعني تقول عليه راجل وفحم كان بيسجد للصنم. أو مثلا لما تفكر في مسألة ما يعرفش، ويمكن هي التي اختارت محمد صلى الله عليه وسلم زوجا لا قبل أن يكون نبي، لأن التي اختارت محمد صلى الله عليه وسلم زوجا لا بعد أن كان نبي كان بتبحث عن ماذا؟ عن شرف النبوة. طبعا ده شرف عظيم، لكن هي كانت بتبحث، ما كانش لسه في شرف نبوة، لكن كان في شرف السمت والأخلاق الحسنة والسيرة الطيبة الصادق الأمين. شوف انظر، وده عقل المرأة الراجح اللي يجعلها تقول ها مثل هذا أعرض عليه ولا أنتظر. وأنتم تعرفون في السيرة أنها تقدم لها من أشراف قريش ما يتسابق النساء له بمعهدهم، يعني أمه زي ما بيقول حسب بلدنا حسب عوائدهم. لكن مع هذا اللي حصل سبقت هي إليه لرجحان عقلها ورجاحة فهمها. فده كان منه ما قالت لك. فإذا كان هذا في من لم يكن يعني معتقد من لم يكن بعده إيمان كتاب ولا، فكيف بمعتقد من عنده الكتاب والسنة؟ يبقى أنت تقول أنا أؤمن أن الله لا يضيع ولا يضيع أجره من أحسن عمل، بل نؤمن بأنه يجازي المحسن بإحسانه ويزيد، يجازي المحسن بإحسانه ويزيد، مفهوم؟ ومن ظن به. يبقى إذا لا ينبغي بحال أن تقول أن الله عز وجل يرد من سبقه، بل إنه سبحانه وتعالى يجيب من سبق بأكثر مما طلب، بأكثر مما طلب من باب كرمه وجوده ومنه وعطائه. ولا بد ان تكون حسن الظن بربك لانه اهل لكل خير، مش بقى من يعني انت ممكن تحسن بيه الظن ولا اهل سوء نسال الله العافيه والسلام، لكن الله عز وجل اهل لذلك. افهم يعني احسان الظن بالرب راجع الى اهليه الرب وماهيته، فهو اهل للخير. فانت لما تحسن الظن مش بناء على عطاء منك تقول والله انا بحسن بك الظن، لا، بل هو اهل لكل خير تبارك وتعالى، ولله الأسماء الحسنى، فهذا مرتبته ومكانه أعلى سبحانه وتعالى. فإحسان الظن به لازم لأهليته. أما إحسان الظن بمثلك على سبيل إيه؟ حسن الخلق منك، يعني تقول أنا والله ده حاجة الأخلاق، أنا اللي يعني بصبغ عليك إحسان الظن، وقد تكون أهل وقد لا تكون أهل، لكن نؤمن بأن الله عز وجل أهلا لكل خير ولكل حق. السلام على رسول الله. هو قبل استكمال الكلام في بعض الإخوان يطلبوا التنبيه على مسألة المولد طبعا يمكن مسألة المولد دي مسألة مستقرة عندنا يعني لا نحتاج فيها إلى كلام مطول لبيان ما فيها، لكن على إجمال في القول أقول عدة مسائل عن عجالة يعني دون تفصيل أو بيان، لأنه لطالما ذكرتها مرات ومرات، لكن هو بس من باب من فاته من جهة، تذكير من جهة، عملا بقوله تعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأولا أنتم تعرفون أن الاحتفال بالمولد هذا أمر لا يجوز شرعا، ليس من باب كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم أو من باب عدم حبه أو ما شابه كما يقولون أو يقول البعض، لكن من باب الوقوف مع الشرع، ولأن تخصيص يوم باحتفال هو من ضروب التشريع. كون أن أنت تقول اليوم ده نحتفل به واليوم ده لا نحتفل به ده شرع، وهذا الشرع لابد أن يثبت بكتاب أو سنة، يعني يثبت بما يثبت به التشريع، وهذا أمر لم يثبت فيه شرع. واضح؟ لم يثبت فيه شرع، والمسألة تفصيل طبعا لما يثبت فيه شرع البحث في أنه لم يثبت. والرد على الاعتراضات التي يمكن يقول القائل مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال يوم فيه ولدت ويوم ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فيقول هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل أو احتفى أو عظم يوم ميلاده. فنقول هذا الكلام أو هذا الاستدلال مفاده أنه يلزم المستدل به على هذا النحو أن يحتفل بذلك على الصورة إن تأول التي احتفل بها النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، وذلك كل يوم اثنين، يبقى المولد ده كل يوم ايه اثنين مش يوم في العام. ثانيا ان هذا لم يثبت مثل هذا الكلام لا من فعله صلى الله عليه وسلم توصية او قولا، ولا من فعل الصحابة الكرام الذين كانوا احرص الناس على الخير، ونحن نؤمن انه لو كان خيرا لسبقونا اليه. وضع الثاني ان هذا الامر تشبه بالنصارى من جملة المسائل التي تشبهنا بهم فيها تصديقا لنبوءته صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القزة إلى آخره، لآخر الأحاديث التي جاءت في ذلك. وذلك بأن النصارى في من ضمن معتقداتهم ومن ضمن سننهم الباطلة عيد ما عرف عندهم بعيد الميلاد المجيد، واضح، بعيد الميلاد المجيد ده غير عيد القيامة وادعاء المقامة بعد ما مات على الصليب إلى آخره، واضح. فمن باب اتباع السنن هم عندهم عيد ميلاد المسيح ونحن عندنا عيد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، من باب انه اللام يعني نشابههم. وده طبعا امر لسنا نستقي ديننا من باب الاستنان بسنن النصارى، لان هذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد فيه وانكر عليهم، واضح. والثالثة هي أنه إن كان ليس من المشروع أن يحتفل بمثل هذا اليوم، فبالتالي كل ما يتعلق بسمت الاحتفال فهو ممنوع، لأن هذا من ضرب من ضروب إقامة الممنوع، يعني مثل اجتماع الناس في المساجد بخصوص هذا الأمر أو الذكر أو مش عارف كذا أو جعلوا أمر خارج عن العادة باسم إيه احتفال بهذا اليوم، ومنه أكل الحلوى في هذا اليوم أو بيعها أو شراءها بخصوص إحياء تلك الذكر. فإما نقول في مثل هذه المسألة أن الحلوى بذاتها كأكلها وشربها وبيعها وصناعتها ليس حراما ولا يتعلق به محرم، لأن أمر لأنه من الأمور المباح، إلا أن تجعل في صورة أصنام أو صورة تماثيل فهذا محرم من باب صناعة التماثيل، يعني ما يعرف بالخيل أو العروس أو ما شابه، هذا محرم ليس من باب الحلوى لكن من باب صناعة التماثيل، لعن المصورون. هذه مسألة. أما إن كان بعيد عن هذا فهو مباح، ولكن جعل هذا المباح في موطن الاحتفال بأمر فيه بدعة أو تزكية بدعة أو تثبيت معتقد باطل في نفوس الخلق، يعني ما ينفعش أنا أجي في يوم من الأيام وأروح رافع علم ووزع حلوى، إيه يا أخوانا النهاردة عيد مثلا عيد ميلاد أبو بكر مثلا، وكل يوم من السنة دي ايه الناس تنتظر الحلوى ويعتبروا ان هذا يوم مبارك ويوم طيب، ايه يا اخوانا عيد ميلاد ابو بكر، ابو بكر ده شيء طيب ورجل صالح وصحابي جليل وقبلك رضي الله عنه اخر، يبقى انا هنا ايه يعني هذه الحلوى وتوزيعها على الناس واكلها ليس حرام، لكن زكيت به معتقدا باطلا واعنت به على تثبيت بدعة فلا يجوز أن يتاجر فيها في مثل هذه الأيام ولا بيعها ولا شراءها ولا. لماذا؟ لأن بها من جهة تحيي أو تقيم ذلك الحفل الذي لم يثبت شرعا، وبه تثبت بدعة، وبه تزكي معتقد باطل في نفوس الناس. لكن أكلها بذاته ليس محرم، مفهوم يا إخوان؟ فدي جملة المسائل التي أود التنبيه عليها على عجالة في مسألة المولد، واضح؟ فدي على أساس بس يبقى الكلام، يعني بعضهم يقول لك طبعا يعني أيضا كتذكير بأمر مهم، أنه قد تقف على بعض الكلام الذي لا يعني يستقيم لبعض الناس، يقول لك يعني أنه بعضهم أجازة وإن يوم المولد فيه التذكير بأمر النبي، لكن ممن صرح ببدعية المولد الشاطبي في الاعتصام صرح بذلك، قال كيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هو بدعة الزمان، مفهوم؟ لأن البدع في منها بدعة زمنية وبدعة مكانية، فمن بدع الزمان أن تخصص يوما بالاحتفال على وجه مشروع تعبدي، مفهوم؟ على وجه تعبدي. واحد يقول طب أنا بأكل الحال أو ببيعها مش على وجه العبادة، مش على وجه المولد، لكن كموسم أو تجارة، نقول زكيت معتقدا باطلا وثبتت بدعة، وأنت مطالب أن وإياكم ومحدثات الأمور. فين هذه البراءة من البدع ومن العمل؟ ونحن نبرأ إلى الله أن نكون سبب ضلال، ونسأل الله أن يجعلنا أن نكون سبب إيه؟ هدى، مفهوم؟ طبعا أنت ممكن تقول لي فيها مكسب كويس، ولو كلنا اتفقنا مثلا، يعني أمة المسلمين اتفقوا على هتموت البدع، هتموت الإيه؟ البدع، مفهوم؟ لو كل الناس انت في بلدك وده وده وده خلاص قال لا مش هنبيع الكلام ده، هتموت ايه؟ تموت البدع، زي الموالد اللي كانت منتشره في كل مكان، مولد البدوي مولد ده ومولد ده، هو من جنسه، مولد النبي صلى الله عليه وسلم من جنسه، مع الفارق. وطبعا لما بيجي يحتج عليك بيحتج عليك بمجملات لا قيمه لها، يقول لك يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم وحبه، وبنذكر الناس بيه، نقول له تذكر الناس بماذا؟ ما هو يا ريتك ذكرت الناس به، تذكرت الناس بامر لو يعني يبرا الى يعني هذا فيه مما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وهو المحدثات والبدع. طيب قال ومن ظن انه يثيبه اذا عصاه كما يثيبه اذا اطاعه، يعني يظن في ربه انه هو يثيب على المعصيه زي يثيب على الطاعه من باب القدر المحتجين بالقدر، وساله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضي حكمته. بعض القدرية كان يجد يقوله اللهم إنك قدرت علي المعصية وقدرت علي الطاعة فأجرني في موافقة قدرك سواء في معصيتك أو طاعتك. شوف يعني لو زنى يبقى إيه؟ الدنيا أجر على الذين صلى الله عليه وسلم، ليه؟ أنا وافقت كده إيه؟ قدرك. شوف إيه؟ وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معصيه، يعني خاض في المعاصي، ثم اتخذ من دونه أولياء أشرك، ودعا من دونه ملكا أو بشرا أو حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه، يعني طلب النفع والضر من غير الله عند ربه ويخلصه من عذابه، طبعا ليعتقد ذلك يبقى اعتقد ظن. طبعا دي صور أخرى، لأن ده من دروب الشرك والعياذ بالله، ومن دروب اتخاذ الوسائط التي هي من فساد المعتقد ومن عظيم سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. قال فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله، أسأل الله أن يجعلنا من أهل الهدى، أكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله، ودي مهمة الاستثناء دائما في الذم، يظنون بالله غير الحق وظن السوء. كثير جدا طبعا قلنا فمقل وإيه؟ ومستكثر. يعني أنت ممكن تسأل نفسك أنا يعني أنا ما عنديش لا شرك ولا وسطة ولا بقول ان في القدر كذا او كذا، لكن عندك لو عندك كذا عندك كذا عندك يعني عندك الخفي، صلى الله عليه وسلم اسمع الكلام، هتلاقي كلام طيب جدا. فان غالب بني ادم، في الكلام الجميل، فان غالب بني ادم يعتقد انه مبخوس الحق ناقص الحظ. كثير من الناس يقول لك ايه، شوف انا يعني كان بعض الناس الكبار يقولوا لي كلمة دي انا اذكرها و يعني سبحان الله العظيم لها معنى، يقول لك على طريقة العوام، يقول لك ربنا سبحانه وتعالى قسم العقول فكل رضي بعقل، وقسم الأرزاق فلم يرضى أحد برزق، يعني أنت عقلك ما راضي بيه قوي. لو حد قال لك انت ما تفهمش تقول له انا افهم اكتر منك ومبسوط بعقلك قوي، ما بتنسبش لعقلك قله فهمك. لكن بالنسبه لرزقك يقول لك والله احنا غلابه، والله احنا الحمد لله يعني، فتجد ايه رائحه عدم الرضا بالرزق. لكن في العقل ها ما عجبك عقلك، او مع انه ممكن يكون جايبك ورا لكن برضه. فهي المقوله دي انا يعني ايه لها وجه عندي، قسم العقول فكلهم ايه معجب بعقل، لا وقسم الارزاق فشوفونا يقول ايه. فان غالب بني ادم، فان غالب بني ادم يعتقد انه مبخوس الحق ناقص الحظ بطريق او باخر، وانه يستحق فوق ما شاءه الله له. يقول لك الله الحمد لله الواحد يعني سبحان الله العظيم، ده في ناس ده الواحد يعني بس لو ربنا مكنه كان يبقى احسن من كده كتير قوي قوي. ده الواحد بيفهم بعشرة من اللي معاه مش عارف ايه، طب ده مش عارف معاه ايه، طب والله الحمد لله الواحد ايه يستشعر وانه كان يستحق اكثر مما شاءه الله له واعطاه. ولسان حاله، مش لسان مقاله، لسان حاله يقول ظلمني ربي. لسان الحال، كنت لسان الحال ان تقول كلاما او ان تقف مقاما يشهد بمعنى فيه نسبة الظلم الى الرب، كأنك يعني ايه يعني يقول لك دي مرضين هنعمل ايه، رضينا ولا مرضينا، ماشي في ايه قدرنا وكده، مرضينا ولا مرضينا، كلام العوام. اذا رضينا ولا مرضينا دي معناها انك تستشعر انك ظلمت. شوف انت لما يكون القائل اعطى الحلق للي بلا وداني، نسبة الظلم الى الرب يعني ايه، عطاء بلا حكمة، عطاء متخبط، تعالى الله عن ذلك، وساب من الودان. ما انت الودان، ما انت بتقولها ليه؟ عشان انت ودانك قد كده دلدلة، فتقول اعطى الحلق ايه لمن ليس له اذن، اللي بلا ودان، مش كده نقولها كده؟ يعني ايه انت بقى بودان ولم تعطى الحلق، يبقى العبارة دي فيها انك ظلمت، لان انت بودن وما اخدتش الحلق، واللي من غير ودن هيعمل بايه المسكين، مفهوم؟ وهكذا. لكن انت تقول ان الله عز وجل اذا اعطى فقد اعطى لحكمة، واذا منع فقد منع لحكمة، وانه سبحانه وتعالى واضح ارض يعني تشهد نفسك بانه بان ما انت فيه هو العدل بعينه. مش انت بتقول لكن الناس لا يجعل هذا معتقد، بتقول ايه؟ بتقول ماض في حكمك، عدل في قضاء. فلو كانت عدل في قضاءك دي خرجة من صميم قلبك يبقى انت نجوت من هذا السوء. ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما استحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، نفسه هو من جواه تشهد عليه بمثل هذا الحال، كأنها يعني كلام جوه لو عايز يقوله، وهو بلسانه مع انه هو باللسان يقول لك الحمد لله ده فضل، احنا ما نقدرش ننكر راضيين. وهو بلسانه ينكره، يعني ينكر هذا الحال، ينكر نسبة الظلم الى رب، ولا يتجاسر على التصريح به. ولذلك افهم حاجة مهمة، انك قد تكون غير مستسلم للايمان سلامة تامة، ومع هذا انت لا تستطيع ان تعترض، عبارات الاعتراض لا، لكن هل هذا التسليم قلبي؟ لا. يعني واحد يقول لك والله احنا زي ايه، دي قضايا في امور كثيرة، واحد يقول لك احنا متوكلين على ربنا، هل هذا التوكل قلبي؟ ده هو من جوه في سخط وتضجر وعدم احتساب وعدم رضا، لكن من لسان لا تجاسر ان يقول ايه ليه كده، لا تجاسر بادعاء الايمان. انسان مثلا يبتليه الله يقول لك انا صابر ولم يصبر، لان القلب بيصرخ بالالم والحسرة والندم، واضح كده؟ مثلا انسان لسان حاله لسان قلبه فيه عدم رضا بما قدره الله عز وجل او بما اعطاه الله عز وجل، ونظرة الى الاخرين بما نالوه بما اعطاهم الله، شوف فلان معاه وفلان معاه وانا يا حسرة، طبعا فلان مثلا ده كده وده، يكون مكمول فيه الجمر. يعني زي ما تقول ايه، الجمر بيدفن ويبقى النار ساخن، والزناد هذا وسمي يعني ضاغط السلاح زناد تشبيها به لانه هو السبب في الانفجار، فمكمول النار، العرب كانت تكمن النار في زي ماء او قصع او في مدفن الارض، يبقى الرمله السخنه تطلع عليها الطعام، لكن الجمر نفسه فين؟ مدفون فيها، فيبقى ظاهرها رمال لكن فيها نار مدفونه، تبقى الظاهر مفيش، لذلك ممكن تدوس عليها فتلسع بنارها لان انت ظننتها انها ايه؟ لا حر لها، فتبقى شكلها مأمون لكن مدفون فيها النار، كامنا كمون، مدفونا دفون، كامنا كمون النار في الزناد، فأقدح الزناد من شئت ينبئك شراره. يعني قلبه كده هتلاقي كعم في زناده، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا وتعتبا، عايز يعني كأنه عايز يخرج على القدر، وملامة له صلى الله عليه وسلم واقتراحا عليه، كأنه عايز يقول يعني يا ريت يا ريت يا رب يعني زي دول، واقتراحا عليه. مش تعرف الإيمان بالقدر ده عزيز عزيز، لكن التسليم القهري موجود طوعا أو كرها. قال أتينا طائعين، لكن أنت ممكن تكون أتيت إيه كرها، لا تستطيع الخروج، فيبقى جواك اقتراحات وتعتبات وملامات مش عارف تقولها، خلاف ما عليه، خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. يقول لك أن اللي زي لو تعلم أن اللي زي لو بس طال، أن اللي زي ده الزمن هو اللي دهورني، وغير هذا من العبارات التي تدل على السخط على ما قدر الله، وأنه لا يدري المسكين أن الله أقام كل من أقامه على مقامه بحكمة، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، يعني مستقل من هذا الشر أو مستكثر منه. وفتش نفسك هل أنت سالم في ذلك، برضو بيعيد البيت تاني، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. إن تنجو من مثل هذا الشر تنجو من ذي عظيمة. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه، كلام معاد لكنه للتنبيه بهذا الموضع، وليتب إلى الله ويستغفره. طبعا التوبة مش معناه أن تبت إلى الله وما في القلب، لكن دائما لما تكون المسائل فيها مراجعة عقائدية يبقى أنت مطالب ثم مطالب ثم مطالب بمراجعة النفس لضبط المعنى العقائدي على الوجه الذي يحبه الله ويرضى. عرفت مسألة في التوكل، مسألة في الصبر، مسألة في الاحتساب، مسألة في القدر، في أي أمر من الأمور وعرفت أن ممكن يدخلها دخل أو يوغلها دغل، يبقى عليك بالمراجعة والضبط، وده أمر تعيش عمرك كله. يبقى التوبة مش معناها تبت، إن كان عمل حتكف، لكن إن كان معتقد يبقى لابد تراجع القلب، ودي سلامة القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا زال العبد يجاهد قلبه ويجاهد نفسه مرات ومرات حتى يقابل ربه على ساعة سلامه، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. فليعتني اللبيب النصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله ويستغفره في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء. دايما دايما تبقى متابع ومراقب عسى أن ينزلق منك ظن، وليظن السوء بنفسه، وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء، نعم، ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين، نعم سبحانه وتعالى، وأعدل العادلين سبحانه وتعالى، وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام المطلق والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته جل في علاه وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى تبارك. يبقى من كان هذا شأنه يظن به ظن سوء حشاه وتعالى سبحانه وتعالى، أما أنت فأهل. قال القائل فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جان جهول، وقل يا نفس مأوى كل سوء أترجو الخير من ميت بخيل، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من نقي من نقى فيها وخير، وما بك من بها من نقى فيها وخير، لا نقى نقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل، وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل سبحانه وتعالى. انظر كلام جميل جدا، كلام جميل. ما بنفسك من نقى أي من السوء، إذا نقيت نفسك من السوء ومن الشح ومن البخل ومن الظلم ومن ومن، فذلك من عطاء الله وليس من ذاته، لكن ذاتها فيها ايه؟ الخير منها مستحيل، الخير منها مستحيل، مستحيل تجيب منها خير. واضح؟ قوله الظنين بالله ظن السوء، قال ابن جرير في تفسيره قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء، لان هو ده اهله، مدام منافق ومشرك يبقى لا يعتقد في قلبه الا سوء. الظنين بالله انه لن ينصرك واهل الايمان بك على اعدائك، طبعا الكلام ده معاد بس هو من باب النقل يعني، لانه قلنا ظن به احد من اثنين، اما ظن به انه لن ينصره الله، او ظن به ان ما وقع ليس بقدره، وكلاهما ظن سوء والعياذ بالله، ظن سوء. ولن يظهر كلمتهم فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به، وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. يبقى هنا الظنين بالله ظن السوء، قلنا لا خصوص سبب وعموم معنى، كان ظنهم هنا في الموطن ده كان المتعلق به، المتعلق به ظنهم في الرسول صلى الله عليه وسلم أن لن ينصره الله، أو ظنهم أن ما هم فيه، لكن الآية أعم من ذلك، فهي تصف أن من شأن الكافرين والمنافقين ومن سمتهم ومن مقتضيات أمرهم ظن، يعني المعتقدات الباطلة، فيجعلها من آخرهم. يقول تعالى ذكره على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن عليهم دائرة السوء، يعني دائرة العذاب تدور عليهم به. يبقى إذن ده إشارة إليه، إلى أن من ظن بربه ظن سوء عليه، وعلى قدر ظن السوء تكون دائرة السوء. زي ما دخولك في الانتفاع ودخولك في الأمن والاهتداء ودخولك في سبيل النجاة يكون من باب الإيمان، وعلى قدر الإيمان يكون الايه؟ يكون الأمن والاهتداء، يكون الانتفاع. فكذلك دخولك في دائرة السوء يكون من باب ايه؟ المعتقد، وعلى قدر المعتقد السوء تكون انتوا عارفين ان الايمان يزيد وينقص، ودرجات الجنة درجات عالية، وعارفين ان الكفر يزيد وينقص نفس الكفر، ودركات النار ها بعضها اشد من بعض. مفهوم؟ افهم الكلام. في فرعون لانه كان من ازيد الناس كفرا قال الله فيه ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اشد ليه؟ عشان كفره كان اتم. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، وهكذا. فلازم تعرف انه دخول دائرة السوء من باب ظن السوء، ودخول دائرة الخير من باب ظن الخير، وده دليل على انه التوحيد او المعتقد هو باب النجاة، وضياعه باب الهلاك، باب الهلاك. ولذلك من كسرت صلاته وصيامه وحجه وعمرته وصدقاته على غير معتقد صحيح وعلى غير توحيد صحيح فهباء منثورا. عشان كده لابد ان تعتني بهذا الامر ايام اعتناء، لانه هو باب النجاة وباب الهلاك، هو ده. انظر، واختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الكوفة دائرة السوء بالفتح، بفتح السين، وقرأ بعض قراء البصرة دائرة السوء بالضم، وكان الفراء يقول الفتح أفشى في السين، الفتح أفشى يعني هو ايه؟ هو المنتشر وهو الأعم في لسان العرب، وقل من ما تقول العرب دائرة السوء، قل يعني ده نادر في كلامه بضم السين، لكن الاثنين يصح، لكن الأزهر والأن والايه. وقوله وغضب الله عليهم ولعنهم، طبعا ده بجزاء صنيعهم، لأن الجزاء يا أخوان من جنس، فلما ظنوا بربهم ظن السوء غضب عليهم ولعنهم، بس الله عافية والسلام، يعني ولنهم الله بغضب منه ولعنهم، تقول وأبعدهم وفأقصاهم من رحمته، وأعد لهم جهنم، يقول وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة، أعدها لهم هم دول أصحابها، لأنهم أتوا ما يستوجب المقام فيها، وساءت مصيرا، نعوذ بالله منها. يقول وساءت جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء، وساءت جهنم منزلا يصير إليه، من هم هؤلاء؟ أهل المعتقد الباطل وظنسوا، يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. نسأل الله العافية والسلامة، وحاسب نفسك وراقب نفسك ألا تكون فيهم لئلا ينالك الوعيد الذي توعد الله به. وقال العماد بن كثير رحمه الله آخر حاجة: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه وحكمته، ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية، يعني استعصر شعفتهم. ولهذا قال تعالى: عليهم دائرة السوء ستعود عليهم من باب الجزاء على صنيعهم. وذكر في معنى الآية الأخرى نحو مما ذكره ابن جرير رحمهم الله تعالى قوله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى الذي ذكره المصنف في المتن قدمته لاندراجه في كلامه الذي سقته في أوله من أوله إلى آخره. كلام القيم هو إيه؟ ساق، فمن كذا ظنر، ومن قال كذا، ومن قال كذا. في مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران اللي هي عمدة الإيه؟ الباب، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية إلى آخره. الثانية تفسير آية الفتح من باب أن الاثنين جمعوا مسألة ظن السوء. الثالث الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى، اللي هو ظن السوء ده مهوش إيه؟ مهوش مجرد الظن اللي وقع منهم في يومها، بل الأمر عام. إيه هو ظن السوء؟ إيه هو اللي ينحصر؟ كله باطل. واحد يقول لي هو ظن الباطل اللي ينحصر؟ نقول ظن السوء اللي ينحصر. إزاي؟ أنت تعرف أن الحق منحصر وأما الباطل لا ينحصر، ولذلك ما جاء ذكر الحق والباطل إلا وذكر الحق مفرد وذكر الباطل متعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فجعل أمام الصراط اللي هو حاجة اللي هو منفرد أمامه إيه؟ سبل متعددة، واضح؟ وجعل الظلمات والنور، فجعل النور واحد والظلمات مش، وجعل الظلمة والنور ظلمات، فدائما الباطل لا ينحصر. فإذا أنت إذا أردت النجاة من ظن السوء ما تقعدش تحصر بقى تقول ظن السوء نمرة واحد في الأسماء كذا اثنين ثلاثة، هتشعب قلبك، واضح؟ وتتشعب همتك ولا تقف على شيء. أما كيف النجاة من ظن السوء؟ الوقوف على الحق. إذ من وقف على الحق ووقف على المعتقد الصواب حقق مصلحتين: المصلحة الأولى المعرفة الحق والوقوف عليه، والمصلحة الثانية تجنب الشر. واحد عايز يبعد عن الفرق الضالة يقولك أنا عايز ربنا نجيني من الفرق الضالة، يعمل إيه؟ ما كان عليكم بإيه؟ ما كنت علي أنا وأصحابي، هو ده يقف على الحق، مفهوم؟ أنه الأخبار بأن ذلك أنواع الحصر. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، يعني لا يسلم من ذلك إلا من اعتقد، لا يسلم من ذلك إلا من وقف على المعتقد الصحيح في كل أبواب الاعتقاد، سواء كانت الربوبية، الإلهية، الأسماء والصفات، وكل ما يتعلق بها من مسائل شفاعة، في الإيمان بالقدر، في كل أمور إيه؟ لأنه شفاعة رجع لإسم الأسماء أو رجع للربوبية، الإيمان بالقدر رجع إلى إسم الأسماء ورجع إلى الربوبية، واضح؟ عدم اتخاذ الوسطاء والشركاء والشئ الآخر، واضح؟ يبقى سبيل النجاة وسبيل السلامة هو الوقوف على المعتقد الحق. اللي يهمني في الباب ده انك تعرف انه قد ان العبد وان اخذ بعمومات المسائل وابوابها فدائما ابدا يحيط به الظن السوء، لان الظن السوء منه ما هو جلي وكبير ومنه ما هو خفي ودقيق، ومنه ما هو ايه؟ خفي ودقيق. ولا يستبين كل نوع الا لمن علم علمه الله به او لمن علمه بفضل الله عز وجل. فيبقى انت ممكن تكون ما انتش بتعبد حجر ولا بتعبد شجر، لكن عندك ظن سوء في الإيمان بالقدر. ممكن تكون إنسان ما انتش بتشب ولا بتطعن ولا بتلعن، واضح؟ ولا تعبد جنا ولا إنسا، ولكن عندك هوى وإحسان الظن بالنفس، واضح؟ عندك إساءة ظن بالرب من طرف خفي. يبقى إذا اللي يهمك إنك تقول هذا شر حسيس بالعبد لا يخلو منه إلا من رحم الله، وطريق النجاة منه محتاج مشقة، محتاج سعي وجد، لأنه ده إيه؟ سرطان دقيق يدخل على معتقد العبد، فإن لم يفسد عليك دينك ينقصه، فلا بد من طلب السلام. أهم مسألة تقلق بها إن ده إيه؟ إن هذا نوع من الأدواء التي لا يكاد أحد ينجو منها، فلا بد من طلب الدواء. نوع من الأدواء يعني المرض التي لا يكاد أحد ينجو منها، فلا بد من طلب الإيه؟ الدواء، مفهوم؟ فيبقى دي يعني الباب ده هو الحقيقة، يعني أنا كنت أتمنى أن أنا أطيل فيه أكثر من ذلك، لكن عزائي أن هذه المباحث والمسائل التي نبه عليها وضرب بها المثال ليس على سبيل الحصر، قد ذكرت على طيار، وقد يذكر بعضها، ولا نزال نطلبها ونتعلمها، ونسأل الله أن يرزقنا العمل بها وأن يهدينا فيها، ونسأله عز وجل في مقام هذا يعني بدعائكم جميعا، نسأله عز وجل أن يتقبل منا دعاءنا بأن يعصمنا من الزلل في منزلق ظن السوء به، نسأله عز وجل أن يخلص قلوبنا من هذا الأمر، وأن يجعل قلوبنا سليمة خالصة له سبحانه وتعالى. طيب بهذا ينتهي هذا الباب اللي يعني اللي أنا يعني أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به، وينتهي الدرس اليوم، وإلى يعني لقاء آخر بإذن الله تعالى. ومسألة درس زاد المعاد لسه لم أقرر فيه بعد قولا، يعني لأن بعض الإخوة بيطلبوا يقولوا يعني الدرس محتاجين يكون في معاد معين في مكان معين، لم يستقر عندي بعض الأمر، ولعله يرجع إلى مسجده الأول مرة ثانية، لعله الله أعلم يعني قد يكون يعني أمر لسه لم يستقر بعد، لكن إن شاء الله عندما أستقر فيه إلى قول لعل الله سبحانه وتعالى وأيضا نذكر بالدعاء لكل إخواننا المكروبين والمأسورين وعلى رأسهم الدكتور جمال وغيره من إخوانه الذين نسأل أن يفرج كربهم وأن يفك أسرهم. وأنا أرجو أخوان أن إحنا في مثل هذا المقام نذكر غيرنا بمسألة المولد وغيرها، وأن أنت دايما تبقى عندك حب وغيرة على دينك في أنك تبلغ، بس مجرد البلاغ مجرد من باب أن تشهد الله أن أنت أنك من أوليائه وأنك من اتباعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.